بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم. ليش يا رب؟ لحظة ضعف. ما سمعنا واحد يطلع بطن امه يدخن، ولا سمعنا واحد يطلع بطن امه يحشش، ولا سمعنا واحد يطلع عن امه يطق غير هيروين. طيب وش اللي يطيحه به؟ لحظة ضعف. طيب تقعد تسأل غريبة، وش طيح هذا الرجل بهالبلاوي؟ لحظة ضعف. مرحلة الضعف من الرجل وعدم توجهه لله، فتستغل مرحلة ايش؟ الضعف. هي مرحلة بسيطة، مثل واحد ماشي من الرياض القصيم ومشى من عنيزة إلى الرياض، تعدى كل شيء، يوم يوصل عند مدخل الرياض بس نعسة بسيطة كذا، نعسة. وين تودي النعسة دي؟ لحظة ضعف. التدخين. 28 سنة يدخن وترك الدخان، يقول مريت ربعي بس وقعدت ليلة، بدت الريح تدخل في دماغي، يقول بديت أهز واسحب نفسي، قلت والله عهد علي يا رب ما عاد ادخل المجلس. من ماشى مصلين ايش؟ والله ماشى المولين، والله ماشى المنسمين. التدخين. وشفت الواحد يدخن وعسكري، قلت ورك الدخان، هذيك الدخان يضرك، قال مطوع بكيف. قلت يقول الشاعر يقول الكيف بغير هالكلام اللي قلته، اوصي كريم النفس لا يشرب التتن، الكيف بغير التتن موجود. قال بيش؟ قلت بدلة صفرا كثير هيلة، ودخن على وجهك بكسرة عود. قال اي بالله، يرميه ويدعس برجله. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. التدخين. 17 سنة يدخن ومصايب ولاوي. قلت ها بسألك بالله، بروح يا شباب القيوا محاضرة، عطى كلمتين أقول لهم. قال قل لهم والله يا أبو عبدي 17 سنة من جرب الدحديرة، هم وغم وضيق الصدر وطفش، على قول ذاك القائل اللي يقول إذا راح نصف الليل بقى نصف التحداني، هواجيسي تهد الحيل وضيقت بال وحزاني، ودمعي لو جمعت سيل من هم من تبلاني. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. التدخين. قبل يا صاحبي تشعل سجارة، توقف واستمع مني عبارة صغتها من فيض شعري، حقيقة لا تقول إنها عيارة. التدخين بارة الصحة من صحة من تعال تعال حيث النكا مال بارو. المخدرات. لا المخدرات اللي ذهبت بعقول كثير من الشباب، من نوادر المدمنين. بعد المحشش اتصل على مطعم قال عندكم عشاء؟ قال ايوه. قال ايش ما عزمتوني؟ محشش بيحقق الشعير. من نوادر المدمنين. محشش يسأل محشش الثعلب بيض ولا يلد؟ يا والله الثعلب مكار، توقع من اي شيء. واحد عسكري الله يجزاه خير مسك اربع محششين والعيون محمر، قال عيونكم محمر، قالوا نقرب البعض. فالبهائم لا تصنع ما يصنعه بنو ادم من الذين يتعطون مخدرات. شفتوا بعير سكران؟ اتحدى واحد من الحاضرين او من السامعين بالشريط يجي يقول فعلا شفت تيس سكران ولا ذو سكران ولا بعير سكران. والله التيس ما يسويه بني ادم اللي يشربون الخمر. اولئك هم الغافلون. قعدت لي مع نقيب يقول لقيت تريله كامله كلها بلاط محشيه حشيش، يعني بيدمر المملكة كلها بهالتريل اللي مدخل. وقد اتخذت الحكومة وفقها الله من ذلك موقفا حازما بقرار صدر بالإجماع عن من مجلس هيئة كبار العلماء في 20 من الشهر السادس في العام الماضي، معلن عنه من وزارة الداخلية في الصحف في الشهر السابع من العام الماضي، بأن المهرب للمخدرات عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم. المخدرات. المخدرات. نقل لهم حفيره حفرت مخه ولا الممسوح مسحت دماغه. لكن بعض الشباب يضحك على نفسه يقول الله يهدينا مطوع. ادحلي يا مطوح يغترق هي يا حبيبي. فبعض الشباب يقول أبد أنا عندي ثقة بنفسي. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقعد له مع ناس منها اللي ذكرت لكم ويقعد كأنه واثق بنفسه. ما هي إلا أيام قليلة والله من أول ولا نزكى الله حتى تلقاه شاب رجال وألف نعم ويتعرف له على عربجي مسحب جلنطات فاصل لمبة الريوس اكس اكس اكس لارج بالعربجة. ما هي إلا أيام قليلة فيقع بها البلاوي وهالمصايب. ناظر حواليك دقق وشف وش هي نهاية مساعي يا راعي الدمى. ناظر حواليك وش هي نهاية مساعي اما وردت حق وجد بدك ولا بغد روحك وصرت بخبرك اما وردت حق وجد بدك. اي واحد يتعاطى لا تتساهل بالمشي معه. لا تصاحب الا ايش مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي. لا تجامل احد. يا ويلتا ليتني نظن اللي يذبحون مخدرات انه الشاب اللي ما عنده وظيفه وصرقع منه وصرقع وضاقت بالدنيا. قال يا ابو حميد ايش اسوي؟ قال يا ابو خلود دق لك كاس وشرب له كاس وينسى الدنيا. لكن ان بغيت مدرس، ان بغيت مثقف صاحب جريده وقلم، ان بغيت ان بغيت ان بغيت بغيت تلقى النوعيات كلها. العمر يمضي والدقايق سريعه وانت انخدعت وطعت راع الخديعه. العمر يمضي والدقايق سريعه ضيعك شيء ما بودك تبيعه. أصبحت عقب الربح خسران خسران. يقول ايش رايك يا شيخ صديقي تعاطى مخدرات؟ والله اني اخاف اتصل عليه سجنون. قلت والله انك خائن لله ولرسوله ولدولتك ولحكومتك ولبلدك. المكافحة المخدرات رقم كم الرقم يا سعادة النقيب؟ 995. احفظوه الله يجزاكم خير. احفظوا هذا الرقم واكتبوه على الطبلون حق السيارة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال قلت نعم وستأذم يوم القيامة. اتصل عليه قبل ما يذبح أمه ولا أخته ولا يفعل فاحشة بأحد. قصص مؤثرة. وشوفوا ذكروا بعض الشباب وقع على أخته دخل عليه بسلاح لأنه سكران وهدده اللي يفعل بالفاحشة وفعل به الفاحشة. إن الخمر مفتاح كل شر، إن شاربها يفقد عقله، إنه يزني بأقرب الناس إليه من أم أو بنت أو أخت وهو لا يشعر. الأعراض الرخيصة. أهون عرض عند بائع المخدرات متعاطى المخدرات أهون عرض. يقدم بنته، يقدم أخته، يقدم زوجته لأي شيء. ليش؟ لأن هذه المخدرات تفتك بعقلي. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. التوبة التوبة. قمت آخر الليل أصيح أقول يا رب ما هديت من يهدين. يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما آن المآب؟ بلى بلى يا نفس قد آنا. أما آن المآب؟ بلى بلى يا نفس قد. أصدق مع الله، انتبه وحاول وحاول حتى لو عصيت الله تصدق مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا رب ما وفقت من يوفق. أمن يجيب المضطر إذا دعا. يا رب ما شرحت صدري. يا رب يا رب. أمن يجيب المضطر إذا دعا. يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب. يقول وابكي والله اني قايم مع ذان فجر راح نصلي والممسوح اللي بقلبي كله. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حط الموت دائم قدام عيونك. اذكر الموت قد يأتيك بأي لحظة. أمسي كلمة أخونا يقول ثلاثة أم وبوهم وبنتهم واكفين توم حركين يجوا على الطائر طخ يموتون. هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع. هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنسنع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا. لحظة ضعف. محاضرة لفضيلة الشيخ. أخوكم سليمان الجبلان. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. الحمد لله والشباب الذي وفقنا وإياكم وصلينا هذه الصلاة التي ليست بحولنا ولا قوتنا ولكن بمنة الله علينا. صلاة العشاء أخبر في فضلها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. وفي رواية عثمان بن عفان: من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. يكتب لك قيام نصف ليلة. الليلة الآن تقريبا ما يقارب عن 11 ساعة. يكتب لك قيام 5 ساعات ونصف تقريبا وأنت في فراشك نائما. لماذا؟ لأنك تعامل كريم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله كم يا شباب؟ فله 10 أمثالها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إن الله كتب الحسنات على كل شيء وكتب السيئات على كل شيء، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فمن هم بحسنة لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له حسنة مضاعفة إلى 700 ضعف. شوف أنت هام بحسنة ما تسويها تكتب لك حسنة. شلون؟ قدامك كرتون طايح بالطريق ولا حديدة طايح بالطريق أو حصات بالطريق، قلت بروح أوخر الحصات، لعل واحد راعي سيارة سقط عليك ووخره، تكتب لك الحسنة بمجرد إيش؟ مجرد النية، مجرد النية. فإن عملتها كتبت لك حسنة مضاعفة الكم 700 ضعف. لماذا؟ لأنك تعامل الكريم. الله يضاعف لمن يشاء. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بشق تمرة. معنى الشق وش يا شباب؟ النصف. من تصدق بشق تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب رباه الله بيمينه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كجبل أحد. أحد وين محله؟ في المدينة. كم طوله؟ طول الجبل كم؟ قرابة 7 كيلو. وزنه مليارات الأرطال، مليارات. هذا النص تمرة اللي ما يجي وزنها في الميزان شيء يربيها الله بيمينه حتى تكون كجبل أحد، لأنك تعامل من؟ الكريم. من هنا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام إيش؟ الليل كله. يعني يكتب لك 11 ساعة قيام وانت جزاك الله خير تشاخر بالفراش، نيم بالفراش ويكتب لك قيام ليلة، أليس هذا كرم من الله يا إخوان؟ ردوا، والحمد لله أنكم تصلون فجر مع الجماعة، تصلون ما تصلون، تصلون ما تصلون يا شباب، تصلون يصلون الفجر الشباب مع الجماعة، هذه نعمة من الله فاحمدوا الله عليها، هذا أولا. ثانيا احمدوا الله أنكم ركعتم وسجدتم لله، قولوا الحمد لله. والله مليارات من البشر، أقسم بالله الصين لوحدها 1200 مليون، يعني كم عددهم؟ 1,200,000,000 نسمة، يسجدون لمن؟ ردوا عليه شباب، ها؟ لا مو بسنا اليوم بالأخبار يقول لك وقد عين الرئيس الجديد في الدولة الشيوعية، دولة شيوعية، كوريا دولة شيوعية ما تؤمن بوجود الله أصلا، وإن عاد انتقلت لليابان ففعلا يسجدون لأصنام صنم مش كبره في وسطوك يسجدون له. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. لكن أنت ركعت وسجدت لله تخطيطك بذكائك قدمت معروض، لا إنه منة من الله عليك، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قول الحمد لله، ركعتم وسجدتم وعفرتم وجيهكم للواحد الأحد، هذه منة لوحدها لله سبحانه وتعالى عليكم أنه جعلكم مسلمين. لماذا؟ لأن التلاعب في الأديان موجود ولا موجود؟ التلاعب بأديان البشر موجود ولا موجود؟ موجود. فلذلك جاءت الشريعة لحفاظة خمسة أمور، الشريعة جاءت لحفاظة خمسة أشياء، خمسة أمور، خذنا بثاني متوسط، ولو سألت السؤال وجاوب أنا إن شاء الله متأكد أن الإخوة مقصرين بيعطونه جائزة، تعطونهم جائزة شيخ الجواب، وش جائزته؟ اللي جاوب نعطيه طقم كفرات الديدسن حقه إن كان معصية مستعدي ولا أقل الموجود، الجائزة ما نبي نحرجهم، لو سبير سبير ديدسن ولا سبير هايلوكس ولا كامري على حسب سيارك اللي تسوقها. واحد ما شاء الله بكلية فهد الأمنية يوم خلصنا قال سيارتي شبح فيها أقرة جديدة، قلت له أنت خارج اللفة لأنه غالي كفر الشبح. من يعرف؟ جاءت الشريعة لحفاظة خمسة أشياء، وشي؟ العقل والدين والعرض، بقي اثنين، والمال والنفس. طيب نعطي الجائزة من ولا أحد لأنكم جاوبتوا جميع، ارتحتوا الحمد لله ما في جائزة، هذه أخذناها بخمسة ابتدائي. لماذا؟ لأن الحملة التوعوية جزاهم الله خير التي قيمت في هذه القاعدة وفي هذا المعهد، نسأل الله أن يوفق القائمين عليه كل خير، قول أمين، وأن يجازيهم بأحسن الجزاء. وأنا أقولها وأكررها في جميع ساحاتنا العسكرية، في كلية فهد الأمنية، كلية فيصل الحربية، في كلية الملك خالد، في الحرس الوطني في الرياض، في الكليات والمعاهد العسكرية في أنحاء المملكة، أقولها وأكررها، احمدوا الله يا شباب واعرفوا فضل هذه النعمة، أنه يأتي إلى مكانكم دعاة ووعاظ يعظونكم ويذكرونكم، فإن كثير من الدول الإسلامية مستحيل يدخل داعية أو واعظ إلى قطاع عسكري، وكل سيده قيده، حتى بلغني أن بعض القواعد العسكرية في تلك الأماكن وتلك الدول اللي بيصلي يصلي واللي ما يصلي ما يصلي، أقسم بالله العظيم. وبعض الإخوة الضباط الكبار التقيت بهم في الرياض ودرسوا في بعض البلاد الإسلامية كانوا راحوا كدورات مستعجلة لمدة 3 شهور أو شهرين لدراية بعض الأسلحة وغيرها، فيقول والله يا أبو عبد العزيز إن ما أحد يصلي معنا، هو برتبته عميد تاج 3 نجمات عقيد تاج نجمتين، راح هناك دورة شهرين شهر ونص، يقول والله ما يصلي معنا، القاعدة مليانة ترج من السكان رج ورتب عسكرية وجنرالات، ما واحد يجي يصلي، يقول حنا حول 5 و10 و50 على حسب عددهم يصلي، وين مصلين؟ خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أنتم من فضل الله عليكم إذا جاء المنادي وقال الصلاة خير من النوم، يجي أحد يغذكم للصلاة ولا ما يجي؟ شلون نظام القاعدة؟ يجيكم أحد ولا ما يجيكم؟ أنتم معي شباب؟ يجي أحد يقومكم ولا ما يجي؟ واللي ما يجي المسجد؟ ها؟ ارفع صوتك لا تخاف، إجازة، شوف نعمة، تجازة أنك ما تجي تصلي هناك، لا يقول لك سيد وقيده. فهذه كما يقولون جملة معترضة بين قوسين، أنتم معي يا أخوان؟ ثم ننتقل لما قلنا من القضايا التي جاءت الشريعة لحفاظها وهي الدين، الدين ليش؟ لأنه بو تلاعب، النصرانية لاعبين بأتباعهم، واليهودية لاعبين بأتباعهم، لكن الدين الإسلامي لا، لم يتبدل منذ أن بعث به نوح وهو أول رسول الله الأرض، كما في صحيح البخاري عندما يأتي حديث الشفاعة ويأتون إلى فلان من الأنبياء فيقال اذهب إلى نوح، يأتون إلى آدم أبو البشر فيقول آدم عليه السلام اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى الناس. نوح أول رسول. من بعثة نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كانت بعثتهم واحدة، ما هي؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب وش الدين اللي بعث بالأنبياء؟ من يعرف يا إخوان؟ الدين اللي بعث بالأنبياء كلهم، مو محمد، لا حتى عيسى، موسى، إبراهيم الخليل، التوحيد، الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو الذي بعث به الأنبياء، فلذلك وش قالوا اليهود وش قالوا النصارى؟ قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآن يا أخوان النصارى لو ننظر بدينهم، أنا رحت بريطانيا مرتين وعشت في تلك البلاد، النصارى في الكنائس والله يلعبون بأتباعهم. واحد شاب عصى عندنا بالسعودية ارتكب معصية في دين إسلامي في الكويت في مصر في أي دولة في العالم مسلم، عصى وارتكب معصية ميب سهلة، وش يسوي عشان تغفر له المعصية ذي؟ بس يتوب. شاب زنا بس يتوب. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. طيب تعال شوف دين النصارى. دين النصارى لو واحد ارتكب معصية إذا أراد أن يتوب لابد أن يأتي لوين؟ للكنيسة. الكنيسة لا، القسيس مو بالراهب، القسيس يأتي القسيس ويقعد بين يدينه ويقول له يا قسيس أنا فعلت كذا وفعلت كذا، لازم يعترف بكل شيء، على قول القصمان عندنا ينشر غسيله، أنا سويت وشلت وعطيت وفعلت ولا لا لا لا، يعطي كل شيء. يقول القسيس طبعا إذا كنت في بريطانيا كلموني إنجليزي يقول no problem how many in your pocket، إيش معناه؟ كم بجيبك من الدولارات؟ يقول ليش؟ يقول عندي هذه الكيكة، كيكة إيش؟ كيكة المسيح عليه السلام، وهذه افتراء على المسيح، هذا افتراء على المسيح ليس صحيح. يقول هذه الكيكة تأكله فإذا أكلتها غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بس لازم تدفع إيش؟ الثمن. كم الثمن؟ $10 $15 $20. يأخذهن القسيس ويحطن وين؟ جيبه. وانت تأكل إيش؟ الكيكة. بكم يبيع الكيكة المخبز العربي يا أخي سليمان؟ سمعتوا بسليمان؟ الكيكة تباع عندنا بكم؟ بريال. هم يبيعونها $30، يعني كم ريال؟ 90 ريال. ويأكلها الشاب ويطلع من القسيس من الكنيسة ويعطيه رقم مثل هي، هذا فلان جورج قد أخذ هذا الصك إلى الجنة، ويأخذ يحطه بجيبه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. صار مخبور. اي حبيبي تكنولوجيا، تطور تطور. صحيح هذا مو بضحك ترى، هذا ليس بنكت. اللي منكم يعرف ضباط راح هناك درسوا اسألوهم، هذا ما يصنع في كنائس أوروبا وما يدرس في الفاتيكان في روما. عندنا لو واحد عصى من أكبر المعاصي ومن أكبر الكبائر يقول يا ربي قد أذنبت، يقول الله تعالى يا عبدي قد إيش غفرت، هذا حديث رواه البخاري. في دين النصارى تلاعب يلعبون بتباعهم، دين اليهودية محجر عليهم، لو واحد بيصير يهودي يرضون يا شيخ سليمان؟ تدرون عن هذا ولا ما تدرون؟ لو واحد الآن نصراني يبصير يهودي يرضون اليهود اللي في فلسطين؟ ليش؟ لأنهم شعب الله إيش؟ اي حنا شعب الله المختار، حنا الدوبلكس ما يجي احد معنا، حنا عددنا 1.5 مليون، ما احد يدخل معنا، لا يستطيع اي نصراني او حتى مسلم ان يدخل اليهوديه. بعكس دين محمد صلى الله عليه وسلم، لو اهل الارض كلهم ارادوا يدخلوا بهذا الدين، اليس هذا الدين الحق؟ رد يا شباب. فلذلك قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما انزل الينا، وما انزل ايش؟ إلى إبراهيم، وش بعد؟ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، وما أوتي موسى رسول من اليهود، عيسى رسول من النصارى. هذا الدين الحق. تلاعب بالأديان، فجاءت الشريعة لحفظ الدين، ما يلعبون عليك النصارى ويلعبون عليك اليهود، لا يلعبون عليك قساوسة النصارى ولا رهبان اليهود. وهذا اللي حاصل الآن في أوروبا وأمريكا وفي بريطانيا ودول العالم، القساوسة لاعبين بالناس لعب، وهم أتجر الناس وأثرى الناس وأغنى الناس، لأنه مدامته بالكنيسة كل يوم يبيع كيكة $10 كل يوم ولا كل ساعة؟ رد يا إخوان، كل ساعة يطلع آخر اليوم يفتح الدكان بالصبح بالكنيسة الساعة 7 ويصك المغرب يا حبيبي، بايع كيكات إلى قبل يا حبيبي، يطلع معه أقل شيء $1,000 $2,000. منو الكسبان في الكنيسة؟ القسيس. لكن شوف علماء الأمة الإسلامية من عهد محمد صلى الله عليه وسلم، أول عالم من العلماء كما يقول صلى الله عليه وسلم، معاذ إمام العلماء يسبق العلماء برتوة، حتى الآن ما ضحكون على الناس ولا يدجلون على الناس ولا يهكون على الناس، هك النصارى وأحبار اليهود. فهذه أول حفاظ لنا يا إخوان، أن الله حفظ لنا ديننا وهو مصدر عزنا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا إيش؟ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال عمر: لقد كنا أذلاء فأعزنا الله إيش؟ بالإسلام. فلذلك الغرب متى يخافون؟ يخافون إذا شافوا هذا الأسد النايم بدأ يتحرك وبدأ يسأر، لأن الأسد ما دامت نايم الثيران تلعب حذر ولا ما تلعب؟ رد يا أخوان، تلعب تنطط ولا ما تنطط؟ لكن مجرد يقوم الأسد يوقف لونه ويزأر زأر وحده، الثيران وين تروح؟ تدخل جحورة. الأسد المسلمون الأسود نيمين، فلذلك اليهود والنصارى بدأوا إيش؟ يلعبون. لو يزأرون المسلمين بصدق ويقومون هذا الدين بحياتهم 100% كما أقاموا الصحابة والتابعين سلف الأمة، والله أن اليهود والنصارى يقولون كذا. لكن المسلمين الآن فيهم ناس مسلمين، ولكن مسلمين بإيش؟ بالبطاقة يا حبيب الشخصية، بل بالجواز، بدفتر العائلة مسلم، لكن مسلم تيون تقليدي حبيبي، ما يصلي ما يركع إلا ركعة. فلذلك هذا الإسلام هو مصدر عزنا، هذا الدين هو مصدر عزك يا شاب، انتبه، هذه أول قاعدة بك تمشي عليها، أن عزك دينك، إسلامك ليس هندامك وشخصيتك. لأن بعض الشباب الآن لو شخصيته مبزينة يضيق صدره، لو تطلع له حبة بخشمه يضيق صدره، لو شعره ما يصير ناعم يضيق صدره. أي بعض الشباب، ها والله أني قاعد عند محل صالون قبل مده معي واحدة من محارم، أنا ما أدري رحت أشري وجيت، ولا مستغربة المرضي مستغربة، قلت وش بيت فلانة؟ قالت تصدق الرجال ذا اللي بالصالون من الصوالين الفخمة لعبه الرجال لعب، يحط عليه بخار وينفشه ويخبط بوجهه، والله هو ناظر إلى، والله فعلا لاعبين بشعره حاطه أشقر، شقر وشاب شقر شعره. إيه يا أخي لازم يا أخي تقني يا أخي، لازم يا أخي إيش بك أنا مطوع يا أخي، قاعد يلعب بشعره لعب اللي بيطلع لبناني يعني مزيون قصدي لبناني، اللي غالبا اللبنانيين الشوام ما شاء الله عطاهم الله جمال، يمصط بوجهه. انا ابطيت يا ما اروح انا شغلي ابطيت، وجيت ورحت المحل الاسماك ودورت بنفس الشارع، قلت بلتفت ولو برضه قاعد على الكرسي واثنين مسكين اصابيعه والثاني مخطب اي محطب وجهه. هنا يصير في الامه خلل، متى ما اهتمت بشكله ورونقه ولا اهتمت بدينه. ما أجمل يهتم الإنسان بداخله قبل أن يهتم بظاهره، ما أجمل يهتم بدينه الذي في قلبه ويرى مصدر عزه حتى يرتفع ويعتز الشاب نفسه. ليش؟ لأنه إذا ما كان هذا مصدر عزه والله يصير حال شباب الأمة الإسلامية. انظروا حال شباب الأمة الإسلامية إلا من رحم الله، بعضهم والله يا أخوان لو ما يلقى وظيفة بس ما تقبلوا هنا العسكرية عندكم مثلا، لأن معجزة كفاءة وضعيف، والله تضيق به الدنيا كلها، يضيق به الدنيا كلها، بل قد يلجأ إلى إزهاق نفسه. فأول شيء الله الله بالإسلام يا إخوان نعتز به، كما اعتز بلال، بلال بن رباح قالوا من أبوك يا بلال؟ قال أبي الذي سجدت له الملائكة. من اللي سجدت الملائكة؟ من هو؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قالوا لسلمان من أبوك يا سلمان؟ قال أبي الإسلام لا أب لي سواه، وإن افتخروا إيش بقيس أو تميمي، فيكون فخرك بدينك. هذا أول شيء. ليش؟ لأن الله أمرنا بالحفاظة على ديننا، فمتى ما حافظت على دينك انسعت. ثانيا، بعد الحفاظ على الدين والعقيدة والتوحيد التي أمرت بها، أن تحافظ على إيش؟ قلنا خمسة أشياء. أول شيء الدين، ثانيا العقل. لذلك أقام المعهد جزاهم الله خير مهرجان إيش؟ التوعية عن مكافحة إيش؟ المخدرات. بس عندكم لا، أنا مدعو بالشرقية ومدعو بالغربية ومدعو الأسبوع ذا بالجنوب في جميع أنحاء المملكة. لماذا؟ توعية. توعية ليش؟ قال لمكافحة إيش؟ المخدرات اللي ذهبت بعقول كثير من الشباب. تلقاه شاب رجال وألف نعم، ويتعرف له على عربجي مسحب جلنطات فاصل لمبة الريوس اكس لارج بالعربجة، ولا أعوذ بالله صاير الخمة، شوف وجه العنز وحلب لبن مرة، أعوذ بالله ما تشوف الصبح إلا كذا، لا تكلمه ما غير، أعوذ بالله، نسأل الله. وش عند ذا؟ هذا طال عمرك مقض من أم حفيرة ومقض من الممسوح وماسحة مخه ما غير تلفت. ذا قل له أم حفيرة حفرت مخه ولا الممسوح مسحت دماغه؟ البنتاغون اللي شفته بالمعرض توجههم الله خير، حاطينه بالمعرض، أنتم معي؟ ها يا رجال، المسألة مسألة تناقش. لأن المشكلة الحقيقة، كنا نظن في زمن من الأزمنة أن اللي يطيح بالمخدرات عام 1106 هجري، قبل كم سنة شيء تقريبا 17 سنة، و1107 كنا نظن اللي يطيح بالمخدرات الشاب الداشر اللي ما عنده وظيفة ولا عنده كما يقولون مؤهل دراسي، وما أخذ ولا الابتدائية ولا دخل ولا محول أمية. لكن المصيبة اللي رأيتها بعيني ودخلت مستشفيات المملكة، مستشفيات إيش؟ الأمل اللي افتحت الحكومة مشكورة ممثلة وزارة الداخلية عام 1107 في شهر سفر فتح الأمير نايف. من ذلك العصر إلى الآن درت مستشفيات المملكة، وحتى بالخليج ذهبت في بعض الأماكن ورأيتها والنوعيات، والله صاروا من الناس المثقفين، من الناس اللي عندهم كما يقولون مقام اجتماعي. أنا كان ببالي في ذلك الوقت أنه الشاب اللي ما عنده وظيفة وصرقع منه وصرقع وضاقت بالدنيا، قال يا أبو حميد إيش أسوي؟ قال يا أبو خلوت دق لك كاس وشرب له كاس وينسى الدنيا. واحد يقول واحد يقول ليش تحشش؟ قال يا أخي لو أحشش والله إني إذا حششت أشوف برج إيفل اللي باريس، ولهم بالجنوب قاعدين منتزه، تعرفون المنتزهات حق الجنوب، دلغان والسودة والثاني ذاك اللي ما له شعر القرعة، إيه قاعد يطلع عمرك في المنتزهات ويطق له سجارة ويطلع فوق صخرة، قلت شو برج إيفل؟ قلت هذا برج حق الجوال، الله يرحم أمك، هذا برج الجوال توا حاطط الدولة. أنا من أول أفكر إن هالنوعيات هم اللي تعاطون المخدرات. يوم زرنا مستشفيات الأمل وصرنا نزور الشباب ونزور النوعيات، لقينا من جميع شرائح المجتمع. تبي دليل؟ تقول سليم الجملان يمكن إنه بالغ، رح مستشفى الأمل بالرياض ولا الدمام ولا جدة. إما لقيت من جميع شرائح المجتمع ترى بحق، من جميع ما يبدو بالك، سواء كما يقولون بالمدني أو العسكري. إن بغيت مدرس، إن بغيت مثقف صاحب جريدة وقلم، إن بغيت إن بغيت إن بغيت بغيت تلقى النوعيات كلها. طيب تقعد تسأل غريبة، وش طيح هذا الرجل بهالبلاوي؟ ما هي إلا مرحلة ضعف من الرجل وعدم توجهه لله، فتستغل مرحلة إيش؟ الضعف. مرحلة الضعف هي مرحلة بسيطة، مثلها إيش؟ مثل واحد ماشي من الرياض القصيم طول الطريق هو ما شاء الله، وقال له هلو لا تمشي يا أخوي ترى الليل إذا أصبحت امشي صلي الفجر ولك شب عنهم، قال لا بد أنا أسوق، ومشى من عنيزة إلى الرياض، تعدى الغاط، تعدى المجمعة، وتعدى مفرق أم جلاجل، تعدى كل شيء، يوم يوصل عند مدخل الرياض بس نعسة بسيطة كذا، نعسة. وين تودي النعسة دي؟ بعبارة. أنا شفت هذا بعيني، ويسكر عبارة وينقلب يموت، خسر عمره ولا مخسره؟ ردوا بكم؟ بعشر دقائق، بخمس دقائق، بأقل من ثلاث ثواني. مثل كذا مرحلة ضعف عند الشاب، عند الرجل اللي عمره 40. أنا رأيت ناس والله العظيم واللي جعل هذا الماء زلال تعدوا 40 وقعوا في المخدرات، بل بعضهم أحيل للتقاعد، ومن شدة ما أحيل للتقاعد صار عنده فراغ، مرة لعب عليه الشيطان وتعرف على شلة، أو سافر برة وتعرف على ناس وطاح بالحشيش وطاح بالأفيون وطاح بالكوكايين وطاح بالبلاوي. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء كان الشيطان للإنسان خذولا. لحظة إيش؟ لحظة ضعف. وأكثر الشباب اللي وقعوا وجلسنا معهم فعلا يقولون هالقضية، إن مسألة ضعف قليل وبسيط منه تمكن منه جليس سوء، تمكن منه جليسة سوء. مو جليس سوء ولا مو جليسة؟ في ولا ما في؟ معقول جليسة سوء بنت؟ رد يا شباب، في؟ في ولا ما في؟ والله في، والله في، حرنشية عربجية الدق ابنه، والله يتصلون علي بنات يا شيخ كيف أترك المخدرات، أنا طحت المخدرات. لذلك فتحوا في الرياض، روحوا شوفوا الرياض، فتحوا الآن قسم للنساء، ما افتتحوا إلا هذه السنة، ما كان عندنا قسم للنساء، بس من كثر الضغط الضغط قالوا افتحوا قسم معالجة الفتيات. صارت تجي بنت عربجية داق أم حفيرة بعد ما عنده شماغ عنده شعر ضائر تشوشة. هذه مي بنكت، هذه دسائس من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى هذه دسائس. لذلك اسأل اللي على الحدود، حالة عمار، حالة الرقعي، سلوى، منا اسألهم الحدود، قل كم تمسكون وش تمسكون، يقول لك أشياء ما يعني قعدت لي مع نقيب يقول لك إيه تريلة كاملة كلها بلاط محشية حشيش. شوف تريلة كلها بلاط، بس داخل بلاط إيش؟ محفور البلاط من جوا محطوط إيش؟ حشيش. شوف يعني بيدمر المملكة كلها بهالتريلة اللي مدخله. فبعض الشباب يقول أبد أنا عندي ثقة بنفسي. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقعد له مع ناس منها اللي ذكرت لكم، ويقعد كأنه واثق بنفسه، ما هي إلا أيام قليلة، والله من أول ولا نزكى الله أحد. شاب تفرح برؤيته والجلوس معه، ما هي إلا أيام قليلة، فيقع بهالبلاوي وهالمصايب. طيب يا شباب يا إخوان، ألم يعطينا هذا الدين العظيم قاعدة شرعية يقولونها علماء الطب، وتلقاها بالمستشفيات لوحة مش كبرى، الوقاية إيش؟ خير من العلاج. أعجبني أخوي الله يجزاه خير طارق الحبيب، تعرفونه دكتور طارق علي الحبيب، أمس جاء ببرنامج قناة المجد، أعجبني العلاج بالقرآن والمرض النفسي، فقال كلمة فائدة، فسأله المذيع عن قضايا العلاج بالقرآن، قال أعجب ما في هذا الدين أنه يعطيك الوقاية قبل أن تطلب إيش. اسمعوا كلمة الدكتور طارق الله يجزاه الجنة ومن يسمع، قال يعطيك الوقاية قبل أن تطلب العلاج. الآن الإسلام أعطانا الوقاية من وقوع المخدرات ولا ما أعطانا؟ وين من يعرف من الشباب يعطينا آية أو حديث أو حكمة ونعطي جائزة؟ هذه الجائزة طاحونا تطحن الجزر. تعرف يا شباب؟ لا أبي عن المخدر، يعني تنص إنه هذا الطريق بيوديك لها الطريق ذاك، هذه صحيح؟ لا، حديث ماخذينه بخمسة ابتدائي، ها خمسة ابتدائي ماخذينه حديث، خامسة ابتدائي ماخذين، أذكر أنا. تفضل يا أبو، لا لا قال أخوي، لا هذا حديث ماخذينه بخ... تفضل. أيوة جزاك الله خير، نبي نعطيك دقم كيسين، عط عط خوي. قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس إيش؟ السوء كحامل المسك ونافخ إيش؟ أتجرب هذه وقاية من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك انتبه، جليس السوء ترى بيعطيك شيئين، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه إيش؟ ريح خبيث. طيب الجليس الصالح إما أن يحذيك، وش معنى يحذيك؟ يهديك، أو تجد منه إيش؟ شوف سبحان الله، الإسلام يقول لك لا انتبه، ترى هنا مثل ما يحطون لك التحويلة، رايحين الرياض ويشتغلون بالخط، وش يكتبون لك لوحات؟ احذر تحويلة بعد إيش؟ 1000 متر صح؟ 500 متر 200 متر، يحط لك تحذير قدام، حتى التريلات ذي اللي بها بنزين خطر، ابتعد عن الناقلة كم 1000 قدم. مثل كذا الإسلام يقول لك انتبه، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ إيش؟ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا إيش؟ خبيث. جرب. واحد يقول لي هذا والله، يقول مرة بديت رحت معك الله يجزاك الجنة، قل آمين، قلت آمين، يقول رحت معك وجيت لأهلي تقول معز بتشمه، تقول يا زينة الريحة اللي بك، منين هي الريحة يا زينة؟ قال والله بشرك أخذنا فلان ورحت المجلس إلى ما شاء الله دعاة وطلبة علم وهالبخور وهالروايح وكل واحد طلع عن قارورة مسك ويطيب دي ويوزينة. وبعد مدة يقول مر واحد من ربعي قال خل روح مبطين عن الربع. قال يا أخي كم منهم دكبة؟ قال بس هالمرة دكبة. يقول روح ويقول لهم دخلت الاستراحة ولا سبع شيش كل واحد أطول من الثانية وقعد بينهم. يقول يوم رحت مرتي قالت وش عقبها كالريح وش الريح ذي؟ قال مريت على ربعي جان واحد من ربعي مسحبا غصب ودنا الاستراحة اللي خبرت. قال ايش هم الريح؟ شوف الفرق يا اخوان سبحان الله. يستويان مثلا حديث الرسول الان عملي لهم بعملي. والله العظيم ان هذا حاصل شيء مشاهد على مستوى العالم الاسلامي. شوف مصر رحت انا لمصر رحت للدول العربية الإسلامية كلها رحت المغرب العربي كازابلانكا رحت تونس رحت الجزائر. شوف بعض شباب تلك البلاد والله كانوا شباب على قولهم ماشيين بخط سوي بس عرفوا على داشر وداه مسرح ولا وداه سينما ولا وداه ولا وداه وبعد مدة لتوقاه من أجشر تلك البلاد. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ليس بالسعودية على مستوى العالم الإسلامي لأن هذه الأمة واحدة ولا واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا فسد شاب مسلم في مصر ولا المغرب العربي ولا السودان واليمن مو هو جزء من الأمة الإسلامية؟ رد يا شباب هذا جزء من الأمة الإسلامية. إذا واحد عضو فسد في اليمن في مصر في المغرب في تونس في أي مكان فهذا من الأمة الإسلامية محسوب عليها في مطار من دول أوروبا. رأيت شاب عربي مسلم سكران طاق له خرشة نش كبرى فيقولون اللي بالمطار look for this العسكري بالمطار يقول خوي العسكري الثاني وهم غربيين نصارى يقول هذا المسلم هذا جزء من الأمة الإسلامية. فلذلك يا شاب اعقل وأن هذه التوعية اللي قامت والله بعض الشباب نعرف بل بعض الناس يسمع يقول أنا واثق بنفسي. لا يا حبيبي لا تثق بنفسك. قال أبو بكر والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. انتبه لا تقول أنا واثق بنفسي لا لا والله من شباب مثل ما قلت لكم كانوا مستقيمين بس مشوا مع داشرين وعجز القصيم الله يجزاهن الجنة. يقول إن حكم يقول إن عجز القصيم من ماشى مصلين إيش صلى من ماشى المولين ولا أمناش المنسمين نسم. والله من عد واحد شاب فوت وراح ودحدر وأخذت له قاعد له بزاوية من الزوايا شوفوهم مستشفى الأمل دخلت والله قيل أنت كده لعبهم والكوكايين لعب أعوذ بالله. بعد ما كان كما يقول لي أدخلني معه يقول كان من أقوى الرجال هاللي تشوف ذا صار الخمة. فلذلك صارت المخدرات تقضي على جميع القضايا الخمس. إن قلت الدين فهي تقضي على الدين فإن صاحب مخدرات أشهد بالله راحوا معي ومشوا معي وخدتهم معي والله ما يصلون فتقضي على الدين من أصله تقضي على العقل تقضي على المال. والله أعرف ناس تجار والله ناس عندهم مزارع ناس عندهم سيارات ناس عندهم والله فلسوا يا أخوان والله العظيم فلسوا والله العظيم بعضهم الآن يشحد والله يشحد من مخدرات. وقفت قبل مدة مدينة من المدن ويسلم عليه واحد يترجان يبي بس 10 ريال بس 5 ريال بس 3 ريال حقت بكت الدخان. وأعرف هذا الرجل وين كان وين كانت وظيفه وين كان مركزه. تقضي على المال تقضي على العقل تقضي على الدين تقضي على العرض. ما تسمعون بالأخبار والتلفزيون السعودي يعلم بعض الأوقات أن فلان وقع على أمه بسبب تعاطي الخمر؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما سمعت الشيخ محمد العثيمين خطب قبل كم سنة عن اللي بالطائف اللي شرب الخمر وقع على أمه؟ والله سامع بإذني الله يرحمه قولوا أمين. شيخنا محمد الصالح العثيمين جعل الله بفردوسه لأعلى أمهات المسلمين بإذني سامع عن خطبته خطب عن رجل شرب الخمر وقع على أمه. بل بعضهم يقع على أقرب الناس. اقرأوا كتاب الحرس الوطني قصص مؤثرة وشوفوا ذكروا بعض الشباب وقع على أخته دخل عليه بسلاح لأنه سكران وهدده اللي يفعل بالفاحشة وفعل بها الفاحشة. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. البهائم بعض الأوقات أفضل والله من الذين يتعاطون الخمور، لأن البهائم وهي بهائم تغار على أعراضها، وحسبك أن ترى الديك كيف غيرته على الآنسة دجاجة، انظر كيف يغار عليها غيرة شديدة ولا يتحمل أن يرى ديكا آخر في عشه وداخل بيته. انظر البعير تجد الإبل 50 ناقة 40 ناقة 50 ناقة ما عند إلا بعير واحد، وهذا البعير لو يرى بعير مسافة كيلوين 3 لحق وراه وطرده وذبحه. فأنا قلت الذي يتعاطى المخدرات، وقد جالستهم ونصحتهم في الخليج وفي السعودية وفي مصر وفي كثير من البلاد الإسلامية التي زرتها، نصحتهم العرض عنده أهون من أن تكون البهيمة تفعل هذا. وبعض الناس يجي يضحك عليه صديق سوء يقول له هبد مو بصحيح، وهي المسألة أول دلع وآخر ولع. أول بس سجارة يا أخي، اللي يدخنون راح يسأل اللي يدخن، قل له كنت طالع من بطن أمك بسجارة، شفت واحد طالع من بطن أمه شفته؟ ردوا بصراحة، شفت واحد؟ ما سمعنا واحد طالع من بطن أمه يدخن، ولا سمعنا واحد طالع من بطن أمه يحشش، ولا سمعنا واحد طالع من أمه يطق غير هيروين. طيب وش اللي يطيحه به؟ طالع يا حبيبي صافي من بطن أمه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، عمر سنة سنتين 13 بل أنا أجزم وصل 20 والله ما يعرف السجارة. طيب وش اللي يطيحه به؟ اسأل يا أخي امسكه. يقول جليس صاحب صديق صاحبة، تبغانا ننبسط؟ تقول له حبيبته عشيقته، تبغانا نكيف؟ خذها السجارة ترك تنبسط معي صحيح، ويلف طول عمرك ويمك من قلبه ويروح بالرجال، يروح بالرجال. أول ما يرجع المملكة العربية السعودية يدور البياعين، يدور اللي بياعين يركب مع رايلوميزين. ما تعرف لي أحد بياع؟ والله يا أخوان إني أسمع قصص وأرى قصص ونرى بعيوننا، بل برنامج اللي كان يجي يوم الجمعة تقعد تسمع. أنا طبعا من دون ما أسمع أنا هرجع عن نفسي، ترى يا أخوان من دون ما أسمع أنا هرجع عن نفسي. أخوكم سليمان الجبلان، دخلت عليهم وناصحهم حتى في أوروبا، والله العظيم والله وبالله وتالله ما شفت واحد يشرب الخمر إلا أعوذ بالله، ما شفت واحد يشرب المخدرات إلا أعوذ بالله، مستعد يقدم عرض رخيص. يقول لي أحد الدعاة دخلت على واحد مخمور وغطاه من الخمر زهم علي، قال تعال الحقن، فجيت وقعدت أهرج له ورايح، قال لا تهرجني يا أخوي راح أهرج هالمرة يدخل علي قومه أعوذ بالله، ولمرته مثل سكرانة. يقول أرخص شيء أعوذ بالله هذا الشيء. يا أخوان الأمر جد خطير، الوقاية خير إيش من العلاج. لا يجي شاب يقول أنا لا انتبه انتبه، خذ كلام الرسول. وش كلام الرسول؟ قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وش معنى على دين خليله؟ من يعرف يا أخوان؟ نعطي جائزة، هذه جائزة والله جائزة بعد زينة. لا بكلمة دين خليلي، وش معنى على دين؟ بسم الله. إذا خويه مسلم مسلم، وإذا خويه كافر؟ الإجابة غلط 100%، لأن كلمة دين هنا مو معنى الإسلام. لا قال العلماء الدين هنا أنا أيوة، وين اللي قال خلق؟ جزاك الله خير، عطوا الجائزة عطوا الجائزة عطوا أخونا. الدين هنا معناه الخلق، لأن الدين في المعاني يجي على عدة أمور، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، أنتم معي؟ وهنا الدين قال العلماء الخلق، المرء على دين يعني على إيش؟ على خلق صاحبه. مثل ما قلت لكم تقول أنا عجز من ماشى بصلين إيش وماشى المولين، ولا هذا طبيعي. فإذا كان اللي يشرب دخان ويترك الدخان، إذا ترك ربعه يستمر ولا ما يستمر؟ اللي يدخنون، لكن لو رجع لهم بعد شهرين يرجع. هم اللي يقولون أنا بحياتي ما أشرب دخان الحمد لله، لكن هم يقولون، يقول والله يا أبو عبد العزيز أني تركت سنة ورجعت الربعي، وإني رجعت الدخان بعد كم؟ بعد سنة. شفت واحد بالمعارض قبل كم يوم 28 سنة يدخن وترك الدخان، ترك الدخان، يقول مريت ربعي بس وقعدت ليلة بدت الريح تدخل بدماغي، يقول بدأت أهز واسحب نفسي، قلت والله عهد علي يا رب ما عاد أدخل المجلس، لأنه عرف أنه بيش يبي يرجع. فالمرء على دين إيش؟ خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلنحافظ يا شباب على القضية المهمة بعد الدين، وهي إيش؟ العقل. والله يا أخي تبي تشوف نعمة العقل اللي أعطاك الله إياه، رحلة الطائف لشهر، أحد منكم دخل فايزية يا شباب بريدة؟ أحد راح شافه فايزية؟ تعرفونه مستشفى النفسي بريدة، شفتوه؟ أحد دخل؟ أنا دخلت، روحوا ادخلوا روحوا ادخلوا شوفوا، بس اعتبروا شوفوا المجانين، روحوا لشهر وش تصرف المجنون؟ لا يا أخوي الطفل أزين. أبا أسألك بالله، لو عندك طفل ما تأمن عليه بالبيت؟ تأمن ولا ما تأمن؟ لكن لو عندك مجنون ما تأمن، ما تأمن مجنون. واحد من المستشفى حق الطائف خويه نيم، قال له قم صل، عي قم قم صم، وياخذ الكرسي، الكرسي ده الحديدة، ويصقع دماغه يفتح ويطير مخه، مات. جو المستشفى سمعوا الطقة، وش بكنت وزينت؟ قول عي يقوم يصلي، ليش ما يقوم يصلي؟ اقتلوا موتوا. من هنا صاروا ما يحطون مجنون مع مجنون، انتبهوا، صاروا ما يحطون مجنون مع مجنون. مجنون يا حبيبي أي شيء يفعله توقعه 100%. واحد مجنون يقول خويه إن مد الله بعمرنا نبي نلتقي يوم الربوع. قال المجنون الثاني طيب لو ما مد الله بعمرنا؟ قال بسيطة، نلتقي يوم الخميس. بل والله وبالله وتالله إن هذا العقل وهبه الله وجعله زينة لك. زينة الرجل إيش؟ عقله. كيف تذهب عقلك بالمخدرات؟ كيف تذهب عقلك بحشيشة؟ كيف تذهب عقلك بشراب؟ ويؤسفنا ونقول بمرارة أن الدول الإسلامية مهما حاولت تكافح المخدرات ما تستطيع، الدول الإسلامية المجاورة ما تستطيع. إن الحمد لله نستطيع، ليش؟ لأن مانعين أصله. وش أصل المخدرات؟ الخمر. قال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الفواحش، الخمر أم الخبائث، من شربها ترك الصلاة وأتى أمه وعمته وخالته. فإحنا الحمد لله بس بالجزيرة عندنا بالمملكة ما يباع الخمر، يباع الخمر علني. ردوا لا تجاملون، يباع علني. شفتوا محلات تبيع الخمر؟ دول إسلامية مجاورة أول ما تطب المطار صالة وش كبرة ومباح طول عمرك قوارير ويسكي، ويقول لك الخمور المعتقة، تركب الطيارة حقتهم ويجيك بالعربية يدفة، يقول لك تشرب عندنا طيارة سعودي تشرب ميرندا ولا تشرب بيبسي ولا تشرب مانجا ولا تشرب فراولة، صح؟ مو كذا يقولون بالطيران السعودية. الطيران الثاني للأسف رأيته بعيني يدفع عربية، يقول تبي ويسكي ولا تبي شمبانيا ولا تبي تبي، يعرضون الخمر. فلذلك لن يستطيعوا أن يكافحوا إيش؟ ردوا المخدرات، لأن الأصل الخمر، الأصل الخمر. أول دولة أمرت بقتل متعاطي المخدرات الصين، وهي دولة شيوعية وهذا معروف، قبل أي بلاد ثانية. ليش؟ لأن هاي تضر في المجتمعات، يحشش الواحد يرفع خلاص بيعها مرة. وأنا قعدت معهم وناصحتهم وشفت أحوالهم، مرة مروحين ما واحد المحشش اتصل على مطعم قال عندك معشة؟ قال أيوه. قال ليش ما عزمتوني؟ محشش ما يحقق الشعير، فأحوالهم عجيبة. فذاك الحكومة الله يوفقها، قول أمين، وحكومات الأمة الإسلامية في مصر والمغرب العربي وتونس، عندما تحارب هذا الأمر تحاربه لضرر على المجتمعات، يضر المجتمعات، يدمر المجتمعات، يفسد الشعوب. أهون عرض عند بائع المخدرات متعاطي المخدرات، أهون عرض، يقدم بنته، يقدم أخته، يقدم زوجته لأي شيء. ليش؟ لأن هذه المخدرات تفتك بعقلي. فلنتق الله ولنعرف أن هذه المخدرات شر على الأمة، ولناصح ولد عمي قريبي واحد يزعم علي يقول إيش رأيك يا شيخ صديقي تعاطي مخدرات؟ والله إني أخاف أتصل عليه سجنونه. قلت والله انك خائن لله ولرسوله ولدولتك ولحكومتك ولبلدك. قال ها؟ قلت نعم، وستأثم يوم القيامة. اتصل عليه قبل ما يذبح امه ولا اخته ولا يفعل فاحشة بأحد، صح؟ الله يا اخوان ردوا. وهذول عندنا اخوان عسكريين حاطين المكافحة المخدرات رقم، كم الرقم يا سعادة النقيب؟ 9 كم؟ بس 9.95، صح سعادة النقيب؟ 995. احفظوه الله يجزاكم خير، احفظوا هذا الرقم واكتبوه على الطبلون حق السياره. مروج مدمن واحد كذا، ويركب معك راعي تاكس لوموزين، والله يا انا عندي لك شيء يصحي راسك. صحيح والله، انا قلت ركبت مع راعي عادي انا قبل حوالي 18 سنه يوم انا معي الجمس الازرق، خبط الجمس حقي وحملته مع راعي عادي، ولا يوم صار الساعه 12 بديت انعس بيطلع لي بيض، قال خذ. قلت ايش هذا؟ قال خذ والله انت تصحى الى مكه. قلت والله اخوي هذه ما قالت ما تكد؟ قلت والله اكد، الا كل اسبوع مرتين اقصي من الرياض جده. قالت ما تنام؟ قلت ما انام اذا جاء نام. قال طيب وش يصحرك؟ قلت اكل بصل، افرم بصل ويصحيني يطلع عيوني. انا هذه ما تعطاها. فاذا واحد اعطاك شيء قال لك شيء طوالي 995، السلام عليكم، ومو لازم سجل اسمك، صح ولا سعد النقيب؟ بعض الناس يخاف يقول لا خاف الدوريه تجيب تحقق معي وهات بطاقتك. لا لا لا مو بلازم، قول انا فاعل خير، طرف المكان فلاني مكان مشبوه الساعة 12 واحدة في الليل، ناس طالعة ناس داخلة، هذا من النصح لمن النصح. رد يا اخوان النصح. لو واحد يجي لمك يخطب اختك يقول الله يا فلان ترى خاطب اختك وكذا، وتروح تسأل عنه، ويوم سألت عنه قال فلان خاطب منه، وش قال؟ والله خاطب منك فلان، قال يقول متزوجه. الله طيب حبيب بس يشرب خمر كل ليلة، طعمك يطق لك كاس، احد يزوجه؟ كلكم الحاضرين في احد يزوجه؟ ما يزوجوا بعكس البلاد الغربية، لأن هذا شيء طبيعي عندهم. فمنا من الله أن الخمر محرم شرعا ومحرم عرفا. الخمر حرام بكتاب الله، حرام بسنة رسول الله، حرام بإجماع المسلمين. استمعوا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وأجمع المسلمون على تحريم الخمر، فمن اعتقد حلها فهو مضاد لله، مكذب لرسوله، خارج عن إجماع المسلمين. ابن عثيمين رحمه الله. فلذلك كان من فضائل أبو بكر الصديق عنه أنه ما شرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وسبب ذلك كما قال ابن كثير أنه مر برجل شرب الخمر، فكان كرمكم الله والمسجد والمجلس يلعب بعذرته، يلعب بالغائط حقه، يوم تغوط صار يلعب بالغائط لأنه سكران. فعندما رأى هذا المنظر تقزز أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الآن طلع عمرك اللي يشرب الخمر، والله البهايم، والله شوف ونبيت الله، البهايم، تعرفون البهايم؟ شفت التيس ذا؟ تعرفون التيس رجل العنز؟ والله التيس ما يسوي ما يسويه بني آدم اللي يشربون الخمر، ما تصنع البهايم ما يصنعه السكران. فلذلك الحمد لله أنتم تشوفون في واقعكم، شوفوا البهايم والبهايم، لأن ما تعاطت المخدرات ولا تعاطت الخمر، عاقلة مؤدبة. تمشون طول عمرك من الرياض إلى عنيزة تشوفون البعارين على اليمين مفلية، شفتوا بعير سكران؟ ما شفنا هذا. ليش؟ لأن لو حطيت التيس خمر، والله لو تحط بغضارة بطاسة خمر والله ما يشرب التيس، مجرد أن يشمه يقع ويروح، يقول لا يا حبيبي أنا تيس وأعرف ما هذا. والله من جد يا اخوان، اتحدى واحد من الحاضرين او من السامعين بالشريط يجي يقول فعلا شفت سكران ولا ذو سكران ولا بعير سكران. شوف البعارين، والله توي جاي من مكه، مريت على عفيف وبجوديه والطرق ذي على طريق المسافرين، تشوف البعارين مفليه، والله بعارين ما ودك تقعد عنده. راح معنا واحد مدلع من عيال النعم، واول مره طلعنا البر والبعارين، يقول راعي البعارين لو سمحت تجيب البعير السكري. قلت بعير سكري؟ يقول بعير سكري. لا وذاك البعير كمان الكحلي. قلت أخوي هو شراب العائلة الله يرحم أمكم، شراب العائلة دي بعارين دي، هذا أملح وهذا وهذا لا أسامي. هجل يا لو سمحت بعد أنا قلت له جبت له جيب له الله يزكر حليب وحط بعد كاتشب. أي حليب ناقي حط بكاتشب يا أخي، مش ذا المندبخ يقول. أما البعير الناقي إذا حلبته يجي ذا وش سمونه الرغوة تنتبخ، يقول وش ذا ورا مندبخ. انت بخلارة بعذرك بتعود على النيدي ونستلة. فالبهائم لا تصنع ما يصنعه بنو آدم من الذين يتعطون مخدرات. فلذلك عندما يقال لك فلان شرب الخمر وطاح وقع على أمه، فلان شرب الخمر ودخل على امرته وذبحها، لذلك كان ابن باز رحمه الله كما ينقل عنه الشيخ عصام العويد كان ينصح أي امرأة رجل متعاطي بالمخدرات ومتعاطي بالخمور إن تروح لهلا وتفارقه. ليش؟ لأنه خطر بأي لحظة يدخل عليها ويفعل بها البلاء ومتلتله، يذبح يقتله. وقرأ الجرائد الرجل اللي في منطقة الباحة وصوروه بجريد عكاظ، أعوذ بالله، مولعن بالسيارة وفيها أمه وفيها عياله مولعن بهم جميعا. وكذلك نفصل يقول لي عسكري: أعجب ما رأيت يا أبو عبد العزيز من هذه القضايا، أن شاب كان يسكر هو خويه، وخويه كثر الشراب كثر لين ما طاح، فخوي يقول له قم يا أخي قم، خويه سكران طايح، يقول يبدأ يمسك راسه لأن رأس شعره طويل ويبدأ يصقعه بالحصات بجنب حصاة، قم قم قم قم قم، الله يفعل بك يلعنه. طبعا التلعين ذا طبيعي عندنا مخدرات، يلعن أبوه وجده وقبيلته وعشيرته كل أول وتاريخ. قم الله والله يا أخواني لين ما سال دم السكران ذا ومات، مات فارق الحياة. وش سوى السكران؟ شاله حطه بالمقعد اللي ورا. مر من عند مخفر مع طريق جيزان من هناك من جهة الجنوب، تعرفون المخفر بالليل مر، يوم وقف عند راعي الدوريات الفتشون قال يا عسكري شوف ذا اللي ورا يقوم خوي الله يقع اللي جابه. العسكري يقول ناظر الورا وللدمان تصب تصب الدمان. يقول يقول عاد من ريحته وكلامه عرفنا ذكران قلنا لبك يوم لبك بلشنا من الرجال اللي ورا ميت ونزم على الاسعاف ونجيب ويكلبشون الرجال وشناه ميت قتل خويه سكران. واحد سكران وقف عند الدورية قال له سمحت الرخصة. قال ألو ألو ألو خي تتكلم بالجوال أنت طلعه لبك لبك. فلذلك انتبه أي واحد يتعاطى لا تتساهل بالمشي معه. طيب ولد عمي اقلط ولد عمي اقلط ولد عمي امشي ولد عمي والله ما يوردك ولد عمك. لا تصاحب إلا إيش مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تجامل أحد ابن عمي ابن خالي على عيني وراسي. الكرم له مكان والدين والاستقامة له إيش رد يا إخوان له مكان. لا تجامل لا تجامل أحد على حساب دينك. بعض الشباب هم يقولون لي وقعوا بالمخدرات بسبب المجاملة راح معي العمو بمكان فلاني بالديرة فلانية وعيب عندهم من مرجلة أنت ما تقرض. قال لا ما قرض. شو ما تقرض ما قرض. قال يا رجال حط له بالشاهي ولا حط له ولا طوره. فلا تجامل لا ابن عمك ولا ابن خالك. دينك دينك لحمك دمك. قال القحطاني رحمه الله في النونية أبو محمد الأندلس القحطاني قال الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. لا تجامل أحد بدينك. لو أقرب الناس لك لو يسمونه عم ولد عم إيش ها لزم. يقول ولد عم لزم يعني ولد عمه مباشرة. لا تجامله. الله الله بترك الصحبة السيئة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رأيت هنا بالمعرض تو الرانجو خير أخونا شبيلي إن هناك سجارة وبعدين سلم وطاح بيش بالمخدرات. ترى فعلا التدخين قد يكون بوابة المخدرات. التدخين ذا اللي متهونين ببعض الناس وهو شر والله. وقد سمعت الشيخ رحمه الله قول أمين وجعل بالفردوس على عبد حميد كشك تعرفون الشيخ مصر يقول وقد قيل لنا يقول الشيخ كشك وقد قيل لنا يا شيخ عبد الحميد يقول الشيخ الله يرحمه وقد قيل لنا يا شيخ عبد الحميد أن هذا في مذهبكم مذهب أهل مصر طبعا مذهب الشافعية دخان حرام لكن في مذهبنا ما هو حرام. فقال الشيخ كشك إن الدخان لم يكن في عصر الشافعي عشان يكون له مذهب. ثم أني أقول لك يقول الشيخ رحمه الله في الشريط يقول ثم أني أقول لك من منا لا يقول أن الدخان لا يضر يرفع يده جامع العباسية أيوة. يقول الشيخ من منكم يرفع يده في هذا الجامع ويقول الدخان لا يضر. أجمعت الأمة قاطبة كافرة مسلمة أن الدخان يضر. ومن هذا نقول قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إيش ولا ضرار. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بل الأطباء لماذا يبيحون الفطر مثلا للإنسان المريض الذي لا يرجى برؤه؟ والشيخ ابن عثيمين يقول تسأل الطبيب فيقول طيب نعم الصيام يضرك في هذا الحال يفطر لما يفطر شيء يفطر وهو صيام واجب واجب شرعي عليه يفطر. لماذا؟ لأن المسلم مطلوب عليه ألا يضر بدنه. فيكشف المدخن إذا جاء يفطر رمضان تلقاه قبل المغرب نص ساعة تلقاه مقفل اللي يدخن لا تكلمه صح ما تلاحظون من يدخنون مرة الأمبير واصل الإتش تقول له كلمة يولع ما فيها. وأول ما يفطر على تمرة وش يدور البكت. ليش؟ أنه خلاص ما تحمل تعود الجسم. بل أنه الذي يقول أحد المدخنين لو والله قدر يعني الدخان ما ألقاه لمدة ساعتين ثلاثة يخلص البكت يقول نفسية تفور مرة يقول أحمق وتعصب منها الدخان منها الشيشة الله يحفظنا إياكم الوسخ ذا التنشيكة تعرفون أهل جدة اللي حط لي شوية هنا كل شوي بزك يا أبوي وسخت البلد الله يرحم أمك لا مطوع على أمك. ومنه القات. القات لازم يتفل بعد القات هاي يقول لك ما في شيء خزن يا أخي عندنا مخازن كثر حقت الشربات اللي والكعكي خزن البضائع. قال لا خزن هذا كله محرم ولا يجوز ويضر بالصحة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. أثبت أطباء دول العالم من الغرب والشرق وعلماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن هذه الأشياء تضر بالصحة، ينبغي أن نحاربها. قال علامة عصري رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز: ولا ريب أن هذه المادة جديرة بالمحاربة والمكافحة والتحذير منها لما فيها من الأضرار العظيمة على المسلمين في دينهم ودنياهم وأموالهم وسمعتهم، فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذه المادة الخبيثة وأن يبتعد عنها وعن مجالسة أهلها، كما أن الواجب على جميع أصحاب البقالات أن يحذروها ويحذروا ترويجها أو استقبال المجلات أو الجرائد التي تروجها أو كذا أو بيعها، كل هذا يجب الحذر منه على جميع أصحاب البقالات وعلى جميع المسلمين الحذر من هذه المادة والتحذير منها. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل واحد شوف يدخل ناصعة، إن اهتدى ولا قبل جزاه الله خير ولا ما قبل ما عليك شيء، لكن لا تترك إلا نصيحة كلمة، لعل الله سبحانه وتعالى بكلمة منك. أنا أعرف شخص يعني يسلم علي بعد مدة أنا والله ما أعرفه، قال ما عرفتني يا أبو عبد العزيز كرامك، قال والله أنك مرة كلمتني استحيت على وجهي من أكل يوم ليومك، والله الحمد لله ما طب الدخان اثنين. والله أني أعرف ناس عندنا في القصيم شباب في سن الزهور أعمارهم عن 19 من أول وجيهم منورة وطاحوا في التدخين، أعوذ بالله وجيهم صارت مسودة شكمان ديدسن في غشيته مرة. والحمد لله أن مدارسنا وتعليمنا وجميع دوائر حكومية تحارب التدخين، فهذه فرصة لي أنا. أي واحد موظف القاي يدخن في دائرة حكومية أنصحه ما أتركه. بعض الناس يقول ما خاف ما يمشي للمعاملة، صح لا يا إخوان؟ إذا دخل على موظف البلدية ولا في المرور ولا في الشرطة ولا في إدارة التعليم ولا شاف يدخن ما يقول له شيء، يقول ليش؟ يقول أخاف ما يمشي المعاملة. لا أنصحه، لأن أمر ملكي ممنوع التدخين في جميع إيش الدوائر الحكومية، مدارس، دور تعليم، مؤسسات، أمسك وسلم عليه وكلمه طبعا بالحكمة، كلمه السلام الله يجزاك خير الله يوفقك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما قدهوش على الناس، أنا قلت الأخوان في المخيم الأول واحد أعرفه الله يديم جماعتنا شاب واحد شيء الشايب، والشايب من الأدب احترامه يا أخوان، صح ولا لا؟ كبير السن الرسول عليه وسلم يقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، مسلم تحترمه. فالشايب ذا قاعد يشيش، جاء واحد تشرب شيشة حرام عليك خف الله، وهذا ولد شاب ما قال لك 30 سنة، وهذا شايب عمره فوق 70 سنة، قال شو تقول؟ قال اطلع ما يجوز حرام اتق الله، قال حرمت عليك عيشتك أندر قلع قلع على الله هذا أمن الأدب. الشايب وش يسوي؟ السلام عليكم، عطيه بوسة منه الله يجزاك خير يا عمي، أنت رجال كبير وأنا ولد من أولادك، وش بك تشيش؟ هذه الشيشة فيها خير؟ يقول لا والله يا ولدي ما فيها خير، الله يقلع اللي جابه، والله أنك طيب، واحد قبلك ذا حمار ما يستحي. صحيح نشوف نجرب احترم الشايب، إذا شفته يدخن انتبه، لا تقول الحرام طوالي، حب راسه وامدحه واثنى وكيف حالك يا عمي وش لونك يا عمي، يستحي يستحي، لأنه لو 30 سنة يدخن ضعيف، لو طلع رئته لونها ايش؟ رد يا اخوان سادة من التدخين ومتعود، فتجي له مفاجأة لا بالحكمة بالمحبة بالقبلة على الرأس، يا عمي الله يجزاك خير ترى هذا يضرك. بهذه النصيحة يا أخوان نعرف أناس كثير، بل حتى يأتي عندنا الحمد لله صفات طيبة، الآن ترون في قصور الأفراح، قصور الأفراح شفتوها لما شفتوها؟ أنا أذكرها وأنا قد الشاب وقد الشاب، تلقى الشيش بكل زاوية، كل زاوية تلقى الشيش، صح لا صح؟ كبار السن يعرفون منكم، الآن أكثر قصور الأفراح الحمد لله تلقى لوحات ممنوع إيش؟ ممنوع اصطحاب الشيش، ممنوعات ليش؟ لأنه صار تناصح، فالنصيحة والدعوة هي التي تنقذ هؤلاء الناس الذين وقعوا في المخدرات ووقعوا في بؤرة الفساد. فقد قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: يا عباد الله تداووا ما أنزل الله من داء إلا له إيش؟ دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. أعجبني شاعر من البادي ذو خير، شاف خويه يبي يولع سجارة واستغرب لأنه مبطي عنه ومنقطع أخباره، وفجأة شافه يوم شافه يسولف معه ويطلع السجارة بيولعه، يقول فأعطيته كم بيت، قلت له قبل يا صاحبي تشعل سجارة توقف واستمع مني عبارة، عبارة صغتها من فيض شعري حقيقة لا تقول إنها عيارة، ترى التدخين مفتاح الخبائث بيفتح كل بيبان الخسارة، وليه منك تجاهلت وشربته تجيك العلة السوداء زيارة. التدخين مرض ولا مرض؟ ردوا يا اخوان، والله تلقاه شاب يركض في الميدان يوم طالب ما تخرج، ما شاء الله يموت الميدان موت ولا يتنسم من قوة الجري، يمكن لو سابك يشارك بالسباق بالقصير من يفوز الأول، وتخرج من محل تعرف له يدخن تجيك العلة السوداء زيارة، وتركه حياتك يا معنا، وتركه حياتك إيش يا معنا، عسى دارك بعيدة عن دياره. ترى التدخين عنوان التخلف بعيد عن التقدم والحضارة. لو جابوا لك بالمجلة دعاية واحد قاعد فوق الفرس وقال إن بالحبل كذا ما تشوفونه؟ قال إن تعال تعال حيث النكهة مال بارو، تعال حيث النكبة يا حبيبي، تعال حيث النكبة. وهذا الأسف بالقنوات الفضائية يعلن له دعاية ويشكر التلفزيون السعودي جزاه الله خير، يشكر أنه لا يطلع أي دعاية عن التدخين، لكن قناة التلفزيونات الأخرى يطلع لك واحد يدخن وطربوش لابس، ما جبنا واحد يدخن وصار قوي، مو بصحيح. لو سوى لك الدعاية مو بصحيح. التدخين أجمعت العالم أنه مضر بالصحة ومكتوب على علبة أول سبب رئيسي لسرطان إيش. والله اللي يدخن ذا اللي له 28 سنة سألته يا أبو فلان ها وش رأيك يوم تركت التدخين، هو يقول لي يقول أبدأ إذا انفتحت شهيتي للطعام، انفتحت شهيتي زوجتي وعيالي، ارتاح قلبي، صرت اشتاق للمسجد، من أول يقوم أقول نفسي برأس خشمي إذا قمت، أول ما أقوم أدور البكت، على قول الشاعر كل ما صحى من عقب نومه فكريقة بالسجارة، محرق حاله وماله يا عسى داره بعيدة، واندخل في العسكرية نام في وسط الخبارة، ويتغيب ويتهرب والنتيجة طيق إيده، لأن رجال راعي سجارة يا حبيبي ما يصبر على التدخين. فإذاك تلقوا تقول شايب يكح بالضم والكسر والفتح، مر شايب الله يمشي حالته حالة، بعض الشباب بالمتوسط شوفهم راح يدخل المتوسط، وشوف اللي يدخنون والله يا اخوان شفايف من اول ما عندك كذب منهن، ان اغاده تخش دقشك ما ندتس مبوش صوت وعود بالخشن ليش من هالتدخين من هالنكتين. وشفت الواحد يدخن وقلت له الله يهديك وراك تدخن، هو عسكري بالحج، قلت وراك تدخن هذيك الدخان يضرك لا تدخن، قال مطوع ابى كيف، قلت والله بعطيك بيتين شعر، قال ان واحد شاعر من جماعك، عاد أنا شفت اسمه تعرفون عسكري يصير له حديد هنا، قلت أبعطيك بيتين شعر من جماعك شاعر يقول كيف بغير هالكلام اللي قلته بغير التدخين، قال بيش يا مطوع، قلت يقول الشاعر بيتين شعر، أوصي كريم النفس، أوصي كريم النفس لا يشرب التتن، الكيف بغير التتن موجود، قال بيش، قلت بدلة صفرا كثير هيلة ودخن على وجهك بكسرة عود، قال إي بالله يرميه ويدعس برجله. سمعت البيتين؟ أوصي كريم النفس لا يشرب التتن، الكيف بغير التتن موجود، بيش بيش بدلة صفرا ايش كثير هيلة، صحيح لان القهوة وجيها الرجاجيل القهوة يعرفونه شيبان وكبار السن متعودين عليها، صبها المن يثني خلاف الرجايب ولي تتفت السمن يمناه بالعسر كنا مارد اني ما يزوحي، والثاني اللي عند بيت ذق المجلس القصاصيب ايه المرجلة بالك اطراخ رجاء احباله. فالله الله يا شباب المرجل انتهى الوقت، الله الله بالحذر من هالتدخين، والله العظيم ان ما في واحد يترك التدخين الا ينشرح صدره ويستانس. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. عشرات الناس من اقارب واصحاب وزملاء، واحد تو قبل لا اجي لامكم كلمته 17 سنه يدخن ومصايب ولا، قلت ها بسالك بالله بروح يا شباب القيوا محاضره عطى كلمتين اقول لهم، قل لهم والله يا ابو عبدي 17 سنه من جرف الدحديره هم وغم وضيق الصدر وطفش، على قول ذاك القائل اللي يقول إذا راح نصف الليل بقى نصف تحداني، هواجيسي تهد الحيل وضيقت بال وحزاني، ودمعي لو جمعت سيل من هموم تبلاني، والحين الحين يا حبيبي يقول والله أني منبسط يا أبو عبد العزيز منشرح صدري مستانس، ودي كل الناس أخذهم وأحطهم قلبي من ساعة الصدر. من أول يقول والله أني تهاوش مع البقة، يقول إذا شفت ألبس ماشي على جدار ضيق صدري أني أخذ عصات ورمي من القهر، يقول أبغض كلش ألبس شوف إيش دخل ألبس ماشي على جدار والبس حرك ذيله باي باي وهو ماشي، يقول انا اضرب البس وتفكر يقول ليش البس مبسوط وانا ما انا مبسوط، وفعلا صحيح ترى والله البساسه مبسوطه وابساسه اشوفه، وخصوصا بساسه العليا اللي بالرياض الحي الراقي ذا حي العليا والمروج هناك تلقى بساسه منفخه تاقض أم البزاز اللي بالحواير الضعيف ده قداج ومبقوع عينه ومزلوع هذا بالسنداج ها؟ فنرتاح يا رجال ونترك البلاوي والمصائب نترك هذه الأشياء سلامة لأنفسنا. وصدق أخوي يوم يقول الآية الله قال لنا في سورة النساء ولا تقتلوا إيش ولا تقتلوا أنفسكم ليش يا رب إن الله كان بكم رحيما رحيما. الله يقول لك يقول يا عبدي لا تقتل نفسك. وش معنى تقتل نفسك؟ أنا من أول أحسب تقتل نفسك يعني تأخذ خنجر ولا سكين وتطعن نفسك. يوم رجع التفسير ابن كثير وابن سعدي قال لا تقتلها بالمعاصي، مو معنى القتل الحسي إنك تأخذ سكين تطعنه، قال لا تقتلها بالمعاصي ولا تقتلوا أنفسكم. ليش يا رب؟ إن الله كان بكم إيش رحيمة. طيب وش تبي يا رب؟ قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم إيش العسر. ليش يا رب؟ عشان نرتاح تطمئن قلوبنا، ما في هم ما في غم ما في جنجال ما في مشاكل. الآن كثرة المشاكل، والله لو تحكم الشريعة الإسلامية في كل مجال من حياتنا إما نجد هالمشاكل. شرعنا الحمد لله يطبق في بلادنا هذه منا، فلذلك الخير اللي تجده الخير الموجود على ما فيه من القلة. ليش؟ بسبب الشريعة. باكستاني عاش عندنا في السعودية وراح لبلاده، قال وش استفدت من السعودية 10 سنوات؟ قال هذا حكومة مزبوط، هذا حكومة كويس. قال ليش؟ قال شوف هذا سيفين نخلة، مو الشعار حقنا سيفين ونخلة، هذا سيفين ونخلة مخ كويس. انت يمشي هنا ما في مزبوط سيف، انت يمشي كذا ما في مزبوط سيف، انت يمشي كذا مزبوط في ياكل تمر. اما خالف النص يقول انا يعني تاكل تمر، هو صحيح لو تستقيم وراك الدورية ما عليك بها يا حبيبي. والله اللي ببطنه بلا إذا شاف الدورية وبطنه بلا يخاف ولا ما يخاف؟ ردوا إذا جاء نازل مع نزلة الغاط ومر التفتيش اللي عندهم صدره وبسيارة بلغ، عارف العسكري بيقول له انزل، بيقول له فتش يا ولد، بيقول له ايش عندك يا ولد خايف، لكن اللي ماشي مضبوط ما عليه بحد، ما حد يكلمك. لكن منه اللي يخاف؟ اللي طايحهم بهالبلاوي والجلاوي، اللي بعضهم والله يخاف من زوله، والله بعض الناس خاف من زوله، بعض الناس من المعاصي يا اخوان لو يمرض، بس لو يمرض يخاف. يخاف من ايش؟ من ايش؟ من الموت، ما يبي الموت. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. لأنه عارف البلاوي اللي وراه وش يشرفه إذا مات وعنده 60 بلية وما لا لا، لكن إذا كان مضبوط والله لو يجيه الموت يفرح. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة الصديقة بنت الصديق إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. فتعجبت عائشة قالت يا رسول الله كلنا يعني كلنا ما نبي نموت. فقال ليس هذا يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاء جاء المرض جاء شدة الموت سكرات الموت رأى ما له عند الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. أما العبد الفاجر إذا جاءه الموت ورأى ما له عند الله كره لقاء الله فكره الله لقاءه. لذلك بلال يوم جاء يموت بكت زوجته، بكت قال ويلك ما يبكيك؟ قالت يا بلال ستموت. قال وإذا مت غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. الأعمش راوي مسلم يوم جاء يموت راوي مسلم الأعمش بكى وبناته عنده، قال ويلكم ما يبكيكم؟ قالوا يا أبانا ستموت، طبيعي نبي نبكي. قال وإذا مت والله لقد مضى علي 63 سنة 63 سنة ما قال مؤذن الله أكبر إلا وأنا داخل المسجد. شوفوا يا اخوان في شيفان الان عندكم هنا من جماعتكم وجماعتنا، اذا جاء الموت والله انه يفرح، والله انه يفرح، يقول يا رب يا حبيبي. وهم تطلع روحه بشويش هم هالعربج ذا اللي لعب بالديره اللي حايسن القش، وايش بك يا حبيبي حايسن الديره محشش ومبلاوي مصاب، ما تبي الموت ما تبي الموت ما تبي الموت. اذا جاءت الساعه بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. والله العظيم حلف بالله اللي يصلح ما بينه وبين ربه إن الموت يصير أحسن غائب له. وهذا رأيناه في شباب كثير من شبابنا بجدة وبالرياض وبالدمام. أنت تريد تختم لك خاتم الخير أصدق مع الله، انتبه وحاول حتى لو عصيت الله تصدق مع الله. لو على قولهم يقول بعض الشباب يا مطوع الله الله مبتلين، لا لا يا حبيبي انتبه انتبه، إذا صدقت مع الله الله يعافيك من البلاء. بعض الشباب يشرب وهو براسه ما وده يبطل، يدخن ما وده يدخن، والله يا اخوان لو كان وده صدق والله يبطله. سألت الشاب ذا وسألت غيرهم كثير، قلت يا ابو فلان يا ابو فلان يا ابو فلان وش اللي خلاك تترك البلاوي، وش اللي خلاك تدخين، وش اللي خلاك تترك كذا، يقول ابدا اذا قمت اخر الليل اصيح اصيح بين ربي. امن يجيب المضطر اذا دعاه، يا رب ما وفقت من يوفق. امن يجيب المضطر اذا دعاه، يا رب ما شرحت صدري، يا رب يا رب. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يقول وابكي والله اني قائم مع ذان فجر راح نصلي والممسوح اللي بقلبي كله. فاتقوا الله يا شباب واعلموا ان الامر جد خطير، فالليل مهما طال، احفظ العبارة ذي يكتب على سريرك، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول ايش القبر. والله نجي الموت ما يحتريك تفسخ بدلك، قسم بالله عميت الله يرحمه ويجعل في دوسه الأعلى، قول امين. لابس بدلته واتصل على المعرض قال الشركة أرسلت السيارة تعال السلمة تو شاري فياقرة جديدة، وقف عند إشارة خشم العان وجاء راعي تريلا نايم ويدعس هو تريلا ما طلع. هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع، هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع. هي دارنا قريب لي صديق لي حبيب لي، انتظرت عند مفرق الطائف الحوية، قال بأمر الطائف التقيك يا عديز عند الحوية. قعدت انتظر ربع ساعة نص ساعة ساعة طول، يمكن انه قعد عند الناس اللي عزموه، لكن يوم وصلت الديرة قلت وين ولدكم ما وصل، قال لا مات بوسط الطائف بحادث. قالوا تراحل في المساء حبيبنا، فقدت بلابلنا هنا لا تسمع. قالوا تراحل في المساء حبيبنا، فقدت بلابلنا هنا لا تسمع. مات الجواد من الخليقة لم يعود، يجد الكلام ولا النياحة تنفع. مات الجواد. أمسي كلمة أخونا يقول ثلاثة أم وبوهم وبنتهم واقفين توم حركين، يجي واحد الطائر طخ ويموتون، فما تدري يا أخي. قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال الله تعالى كل من عليها إيش؟ كل من عليها فان، كل من عليها فان. قال الله تعالى كل شيء هالك إيش؟ كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. حط الموت دائم قدام عيونك، إن بغيت تعطي سجارة حشيش ولا تحبب ولا ولا، اذكر الموت قد يأتيك بأي لحظة. كل نفس ذائقة الموت، وشاعر البادي عنده حكمة يقول والموت فينا، والموت فينا لو حصل تأخير لا حان يوم اقتلها وانتزعها، في ساعة ما عاد للعقل تفكير، لا وقفت ما عاد شيء نفحها. لو كان ربعك كعطاني شمري هذلي عارض يعتيبي نزيم طيري أي قبيلك أنت، لو كان ربعك فوق راسك طوابير، لو تجتمع ما ينفعك مجتمعها، وأول منازل الآخر هي المناعير، الحفرة اللي ما أدري ويش معها تسمع القرع نعالهم وانت في البير وعقب الوساع فل على شارعين بالنسيم بحي العلية بالرياض بحي الثغر بجدة بحي 91 بالدمام من الحياة الراقي فل على اربع شوارع رخام وعقب الوساع يضيق بك متسحة ام من الجنة تجيك التباشير ولا جهنم والحجر من ولحة واذكر نهار يجمعون التقارير انت لو تكتب عنك المباحث بالمملكة هنا الان بالدنيا تكتب عنك تلقاك تخاف ومباحث مباحث الدنيا وكل يشوف اخطاءها اللي جمعها ولا عاد يقبل منك بالخطا تبرير يقطف ثمار المزرعة ايش من زرعها اللي يزرع خير يلقى ايش اخوان خير واللي يزرع شر وش يلقى بحط الموت دائم قدام عيونك ليش لأن الموت ذا مشكلته واحدة بس وش هي إنه ما تدري متى يجيك كل حياتك تعيشها بمكة كل حياتك بالرياض كل حياتك بالصمعورية ورا هناك ورا شبيكية ولا بسكاكة هناك ورا الجوف ولا دامة الجندل ولا هناك بقحطان هناك ورا تثيث هو من أراد الله أنك تموت في المدينة ولا بالرياض وبكان تمشي لين ما تجيش مكان موتك وما تدري نفس بأي أرض تموت مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها انتبه وعسى الله يوفقنا القول ان يفيدنا وعسى الموعظة تلقى قلوب من تشيلها ترانا على الدنيا ولو طولت منها كم وصف قوم روحت عن مقيلها على ما يقولون اهل العلم والمثل لو كان ما جتك المنايا ايش تجيلها لابد تجي تقطع الاشارة ذي غصب على خشمك عشان يجي واحد يلخك ويموت فاحذر وحط الموت قدام عيونك قبل أن تموت على شر احرص أن تموت على خير فإن الله يختم العبد على ما يريد فإن أراد خير ختم الله له بخير وإن أراد الشر ختم الله له بشر قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي إذا أحب الله عبد استعمله قالوا كيف استعمله يا رسول الله قال اختار له عملا صالحا يقبضه عليه أسأل الله أن يختاركم العمل الصالح قول أمين يا شباب وأسأل الله أن يحسن لكم الخاتمة قول أمين وأحسن الله وأسأل الله أن يختم لنا ولكم إنا كل مسلم نستجير بك من الشيطان الرجيم أن يضرنا في ديننا أو دنيانا أو يصدنا عن فعل ما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اكفهم شر الفراغ والجده يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلهم قرة أعين لمجتمعاتهم وأهليهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقهم لما فيه حفظ أوقاتهم وغض أبصارهم وتحسين فروجهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك إلهنا من الذي سألك فحرمته أو فر إليك فطردته أو نجا إليك فأسلمته إلهنا بك أنزلنا حاجتنا وفقرنا وفاقاتنا ورحمتك وسعت كل شيء إلهنا من نقصد وأنت المقصود اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد يا من عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات

في كل يوم تجيب لأهلك مصيبة ولا هي على شرواك حاجة غريبة بفعلك صرت ما كنك انساه انك بفعلك صرت ما كنك انساه يا راعي يا لدمان يا راعي يا لدمان يا راعي يا لدمان والدك راسه في ثرى القاع والطير الذي في جوف حجره تربي داه اهتنابك وانتبه ما تهنيت ادفع عن الدنيا وهو منك غضبان امك بعد ما كنت بذرة حشاها صرت السبب في كل حزن غشاها ولا جيتها في يوم تطلب رضاها ودمع العين بالعين حيران ويصير لك في المجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعة وبر وإحسان مسارات الدروب الصحيحة وترك دروب أهل الفعول القبيحة واعلم بصدق القول توبة صريحة واجهر بها واصدع وقل لا لا لدمان لكن نصيحة واسمع من قال حتى تبدل حالك المظلم بحال ويصير لك في المجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعه وبر وإحسان مثلك مسارات